فما عنده راتب يقوم، وعندما ينتصف الشهر لا يبقى شيء عنده، هل هو فقير أو غني، فيعتبر من المساكين، يجوز دفع الزكاة له مثل أجرة منزله أو شراء له أثاث في بيته مما يحتاجه ونحو ذلك. أمام الجلدين يعني قويين، يقول هل يعطى طالب العلم الزكاة علما أنه لو ذهب يكتسب فيما طلب العلم ينقطع، وهل يدخل في سبيل الله لأن طلب العلم عند الشهادة؟ لا، يتكسب طالب العلم ولا يكون عالى على الناس. إذا ما وجد وظيفة واحتاج يجوز أن يأخذ من الزكاة، أما شخص يقول أنا انقطع لطلب العلم وأعطوني من الزكاة، لا، يقول إذا أعطى الزكاة مال في مال المساجد، لا، المساجد، الطرق، المستشفيات، جمعيات تحفيظ القرآن، هذا لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها غير داخلة في الأصناف الثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله. ما هو الدليل على تخصيص الزكاة للمسلمين؟ دليل حديث ابن عباس في قصة معاذ عنهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم فقراء المسلمين. هذا بالإجماع لا يجوز دفع زكاة الكافر. يقول هل تعتبر مكافأة الجامعة من الجامعة من عطايا السلطان التي تعفف عنها؟ لا، هذا مكافأة لأنك طلبت العلم وكافئك على هذا العمل، ما في بأس. كان هذا يسمى رزق من بيت المال، يعني كان الإمام قال من يطلب العلم فأعطيه هذا المرتب، ما في بأس. يقول هل يدفع الزكاة أكثر من حدث تقريبا عنه وإفادة؟ لا، يعطى ما يكفيه مدة عام.